القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع علي محفوظ المقيم بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة محافظة القاهرة، والهمسة موجهة للسيد المحافظ بيقول فيها: احنا يا حضرات المحترمين عندنا في القاهرة الجديدة مشكلة خطيرة ومحتاجة لحل على وجه السرعة. الطريق الواصل بين طريق 90 الجنوبي ومحور محمد بن زايد طريق حيوي جدا وعليه كثافة مرورية عالية قوي. مش بس كده، ده خلطات الخرسانة بتمشي منه عكس اتجاه وبتسبب في حوادث وبيروح ضحيتها ناس ياما. والطريق ده طريق حيوي، مش مجرد شارع يعني كده، ده بيمر أمام كومباوندات كتير قوي، يعني منطقة مأهولة بالسكان. ومن كتر الحوادث اللي بتحصل في الطريق ده الناس بيسموه طريق الموت من كتر اللي بيشوفوه من حوادث. يا ساتر يا رب، فال الله ولا فالك، ليه الفال الوحش ده على الصبح محترم؟ ده انا ابني هيعدي من الطريق ده النهاردة عشان يروح يستلم وظيفته الجديدة. يا راجل يا فندم، ربنا يحفظه لك ويحفظ بقية الناس اللي بتعدي منه كل يوم وبتتعرض للخطر وبتشوف الموت بعينيها. الدرجات يا محترم؟ واكتر يا سعادة البيه، انزل شوف بنفسك وانت تعرف اللي بقوله لك ده بيوصف الواقع على الطبيعة. لا لا لا لا، انا ما اقدرش انزل دلوقتي، لا انا لسه ما فطرتش، بعت ابراهيم يجيب لي علبة كشري ولسه ما جاش والله. طب على ما ابراهيم يجيب لي سيادتك علبة الكشري، ممكن تمضلنا على الشكوى دي لو تسمح؟ ايوه، فيها ايه الشكوى دي يا محترم؟ اصلا انا نسيت نظارة القراية بتاعتي في البيت والله. هيكون فيها ايه يعني؟ فيها المشكلة اللي انا بتكلم فيها من الصبح وعايزين لها حل جذري وعلى وجه السرعة. تمام تمام، مدام كتبتوا الشكوى اطمنوا خالص، هننظر فيها وهنشكل لجنة المعينة ان شاء الله. وبعد ما تشكلوا لجنة هيحصل ايه يا سعادة البي؟ ولا حاجة، قصدي يعني اللجنة هتكتب تقريرها وبناء على التقرير ده هيتم اتخاذ اللازم. طب بس يا ريت اتخاذ اللازم ده ما يطولش يا سعادة البي، الله يكرمك، حفاظا على ارواح الناس اللي بتروح كل يوم ورا التاني. طمن طمن جدا يا محترم، احنا هنا موجودين للحفاظ على ارواح المواطنين. جبت علبة الكشري يا ابراهيم ولا لسه؟ وانتظرنا يا حضرات انهم يشكلوا اللجنة اللي بيقولوا عليها ويرصفوا الشارع ويمنعوا خلطات الخرسانة تمشي على عكس الاتجاه. ما حصلش اي حاجة، ودينا بقالنا سنة على الحال ده. عشان كده انا جيت ادور على الحل عند حضراتكم. همسة عتاب. احمد كريم، رضا سليمان.